بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله: ولا لغير معين. هذه معطوفة على المسألة الأخيرة، أكمل ولا لغير معين هذه. أي فلا تصح لأحد هذين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تصح الوصية لجهة غير معينة، كأن يقول أوصيت لأحد هذين الرجلين، أو لأحد يعني أحد الجماعة، واحد من الجماعة. هذا إذا كان بلفظ الوصية، فإن كان بلفظ أعطوا هذا لأحدهما صح. أيه، في فرق بين أن يوصي كأن يقول أوصيت بلفظ الوصية لأحد هذين، هذا لا يصح، لأنه يشترط في الموصى له أن يكون معينا. أما بالنسبة للعطية أو الهدية، كأن يقول أعطوا واحد من هالجماعة، أعطوا واحد من هالاثنين ومن الأخوين أو من الصديقين، أعطوهم مثل كذا، أعطوا واحد منهم كذا، هكذا يجوز، لأن العطية أو الوصية مو شرط تكون العطية أو الهدية، لا يشترط أن يكون المهدى إليه أو المعطى معين، فهي بمثابة التوكيل، كأن يقول الإنسان أعطي هذا الشيء، هذا المال، لواحد من هالاثنين، أنت حر يعني. أما أوصيت إذا كان بلفظ الوصية لابد أن يكون الموصى له معينا، زيد مثلا أو عمر أو الجهة فلانية أو مدرسة الفلانية أو المسجد الفلاني ونحو ذلك. صح لأنه وصية بالتمليك من الموصى إليه، وتصح لوارث للموصي. وتصح الوصية لوارث من الموصي، يعني تصح لكن صحتها معلقة يعني. أكمل. مع إجازة بقية ورثته بعد موته. أنا في ناس يقولون هكذا، لا وصية لوارث، يعني ما يجوز واحد يوصي لأحد الورثة. السلام. لا، هذا غير صحيح. نقول ما يجوز واحد يوصي، لا ما نقول هذا، ما نقول هذا غير صحيح، لا، تصح الوصية لأحد الورثة، لكن بشرط أن يوافق بقية الورثة أو أن يجيزها باقي الورثة. ما نقول ما تصح من الأصل. إذا أوصى لأحد ورثته، لأحد أبنائه أو بناته بشيء من المال أو عقار، فالوصية ما نقول مردودة، معلقة. إذا أجازها باقي الورثة صحت، بشرط أن يكون الورثة كلهم مكلفين، يعني بالغين عقلاء، إذا في منهم معهم صبيان صغار ما يتصح. الشرط الثاني أن الإجازة أو الرد إنما يكون بعد الموت، يعني أن الورثة لو أجازوا في حياة والدهم وقالوا نحن ما عندنا مانع أنك تعطي لفلان، يعني توصي لفلان، ثم تراجعوا بعدما مات مورثهم، قالوا لا احنا بطلنا، ما نقبل لهم ذلك. إذن الإجازة والرد إنما يعتبران بعد وفاة الموصي، أما في حال حياة الموصي ما ينفع إذا قالوا أجزنا ولا بطلنا، حتى لو قالوا لا نجيز في حياة الموصي قالوا لا ما نقبل، وبعد وفاة الموصي قالوا لا نقبل، يجوز. العبرة بالإجازة أو الرد بعد الموت لا قبل الموت. وتصح لوارث للموصي مع إجازة بقية ورثته بعد موت الموصي. لازم يكون بعد موت الموصي، نعم. وإن كانت الوصية ببعض الثلث. يعني حتى لو كان، طبعا الميت له قبل أن يموت المريض أن يوصي بالثلث، ولو اعترض الورثة على الثلث له، له حق في الثلث. يعني إذا قالوا يا أبونا مثل هذا الثلث كثير، نص، لا يعني ما لهم، ليس لهم أن يعني أن يمنع الوالد من أن يوصي بالثلث مهما كان الثلث كثيرا، لأن الشرع أعطى له حق الثلث. النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد: الثلث والثلث كثير أو كبير، يعني الثلث مباح ولا يتوقف على إجازة الورثة أو رده. طيب، لو أوصى الوارث ببعض الثلث تعطونه لفلان أخوكم، يعني الثلث الثلث اعطوه لفلان أو يكون لابن فلان، ها هنا إذا كان الوصية ببعض الثلث لواحد من الورثة هذا أيضا موقوف على إجازة الورثة، لا أن الوالد ليس له أن يوصي يعني بالثلث كامل، لا له أن يوصي بالثلث، لكن اقتطاع شيء من الثلث لبعض الورثة هذا موقوف على إجازة الورثة، يعني ولو كانت الوصية ببعض الثلث ولا أثر لإجازتهم في حياة الموصي. ذكرنا هذا، قلنا الإجازة أو الرد ما إنما يعتبران بعد الموت، يعني إذا أجازوا ولا ردوا في حياة المورث كل واحد ما ينفع، العبرة بعد الموت، ننتظر إلى ما بعد، هل يجيزون أو يردون؟ إذ لا حق لهم حينئذ، لأنه في حال في حياة الموصي ما لهم حق، لأنهم لم يملك ليس لا يملكون هذا المال، ما دام المورث حيا فالملك ملكه وهو حر يتصرف به، فردهم للملك فردهم الوصية أو هذا لا يعتبر، أو حتى إجازتهم لا تعتبر، يعني لو أجازوا في الحياة ثم بعد الممات تراجعوا لهم ذلك، أو لم يقبلوا في حياة المورث ثم قبلوا بعد وفاته، يعني العبرة بما بعد الوفاة. نعم. والحيلة في أخذه من غير توقف على إجازة. أيوة. أن يوصي لفلان بألف. الحيلة في أن إيش؟ في أخذه. في أخذ ما أوصى به المورث. من غير توقف على إجازة. ولا من ولا تتوقف يعني حتى أنه المورث الموصى له يأخذ ما أوصي له به. ولا يتوقف على هذا على إجازة الورثة، هناك حيلة. طبعا حينما أقول الحيلة يعني جائزة، يعني لما أقول حيلة يعني جائزة، لكن قد تكون مكروهة إيه، أما ما هو محرمة. الحيل عند الشافعي يقول والحيلة في كذا مكروهة، ده مثلا الحيلة في التخلص من الزكاة، زكاة المواشي، يقول قبل أن يحول الحول بأيام يذبح واحدة من الشياة حتى تنقص عن 40 أو يعطى، إذا فعل ذلك فرارا من الزكاة يكون مكروها. الحيلة في أن الإنسان ما تجب عليه زكاة في ماله، يمكن هو بخيل بالمال عنده مبلغ من المال كذا ألف دينار وما يريد يزكي، قبيل موعد الزكاة يهب هذا لزوجته أو لأحد أبنائه، فإذا وهبه هذا المبلغ أو بعضه بحيث الباقي ينقص عن النصاب، خلاص بده يستأنف، لابد أن يستأنف حول جديد عند الموهوب أو المتهم. فالحيلة يعني كيف الحيلة هنا؟ قال طيب هذه الحيلة هذه مكروهة، بل الغزالي رحمة الله عليه في الإحياء قال حرام الحيلة إذا كان مشان التخلص من الزكاة، قال هذا رأي للغزالي، لكن رأي جمهور الشافعية أنه مكروه فقط وليس بحرام. مثلا هنا الحيلة في حتى يحصل الوارث على ما أوصي له به من قبل المورث، أن يوصي لفلان بألف، قال أعطوا ابني فلان محمد ألف. نعم. أي وهو ثلثه فأقل، وهو والحاصل أن الألف احنا تقدم معنا قلنا لهم أن يعترضوا، يعني الورثة لهم أن يردوا ما أوصى به المورث للوارث حتى ولو كان اللي أوصى به من الثلث. طيب نحن نريد حيلة على أن يكون الموصى به من الثلث يعني صحيحا ويأخذه الوارث من غير أن ولا يحتاج إلى إذن الورثة، قال أن يوصي لفلان محمد مثلا تعطوه 1000، وفي الواقع 1000 هو ثلث المال. إيه طيب، إن تبرع لولده 500 أو 2000 كما هو ظاهر، أيوة، فإذا قبل وأدى للابن ما شرط عليه أخذ الوصية، ولم يشارك بقية الورثة فيها الابن فيما يقول أثر له. يقول أعطوا ابن محمد 1000، إذا أعطاها هذه 1000 لابنه، إذا أعطاها الولد، أو أعطوا منها 50 أو 100، يعطي بشرط أن يعطي ابنه منها 150 أو نحو ذلك، يعني علق ذلك بشرط. أعد العبارة والله مرة أخرى. قال فإذا قبل وأدى للابن ما شرط عليه أخذ الوصية ولم يشارك بقية الورثة الابن ما يشاركون فيما حصل له، فيما أخذه يعني. ومن الوصية، لأنه هذا يعني قال هذه وصية مشروطة. إيش قال؟ أعطوا شو اسمه ابني 1000، نعم، أن نرجع يوصي لفلان 1000، أيوة، إن تبرع لولده 500 أو 1000. لا، فلان يعني مو من أولاده، والله مو من أولاده، ولا من أولاده نفسه. يوصي لفلان، فلان يعني من أولاده ولا من غير أولاده؟ أجنبي. هذا الآن وضحت. إذا قال أعطوا فلان زيد من الناس، فلان هذا مو ابنه، نعم، بشرط أن يعطي هذا فلان يعني من الناس، يعطي ابني 500 مثلا، يعني هو وصية بالثلث لأجنبي، لكن هذه الوصية مشروطة بأنك أنت يا أجنبي تبقى تعطي ابني 500. أيوة، بهذا الشكل. في الحالة هذه ليس للورثة أن يعترضوا، باقي الورثة ما يعترضون على الثلث ومع على هذا 1000، مع أنه هو الثلث وليس لهم يعترض، لأن الوصية للأجنبي أصبحت، والأجنبي اشترط المورث إعطاءه الوصية بأن يعطي لابنه، فعطاء الأجنبي للابن، الابن ما حصل عليه بطريق على 500 بطريق وعن طريق وصية مباشرة من جهة الأب للابن. لو كانت مباشرة من الأب للابن لكان للورث حق الاعتراض، لكن هذه وصية لأجنبي، والأجنبي بدوره لابد أن يعطي هذا الولد، يعني صار يعني جهة ثالثة، صارت أصبحت هناك جهة وسط ثالثة، وليس حينئذ للورثة أن يعني، هاي مثال يعني، يستطيع يقول للأجنبي أوصيت لك بألف لكن تعطي 900 لابني بشرط أن تعطي منها 900 لابني مثلا، فيقول أنا الأجنبي مو خسران، جايته 100 بلاش، ويأخذ 1000 كله ويؤدى الشيء، يوفي بالشرط بأن يعطي ابن المتوفى يعطي 900 مثلا. هذه حيلة يجوز للولد أن يحصل على الوصية بشيء من الثلث، لكن عن طريق الأجنبي، لا ليس بطريق مباشر من الأب. لو كان الأب يقول أعطوا ابني فلان، الأبناء يردون، يجوز أن يردوا يعني. ومن الوصية له إبراؤه وهبته والوقف عليه. أيوة، من جملة الوصية إبراء المدين عن الدين. كان يقول مثلا، ومن وصية له للوارث يعني، يعني له على ولده 1000 دينار، 10000 دينار، فلما دنا عليه الموت قال فلان أنا عليه مثلا، ابن فلان لي عليه مبلغ، تبايعنا أنه سبب يعني، أو اقترض من والده أنا تنازلت له عنها، هذا في حكم الوصية للوارث. يجوز للورثة أن يعترضوا، يقولون له يعني هذه حيلة يعني، هذا ما نقبل، هذا مالنا الذي لك على فلان، مالنا هذا مال الورثة بعد موت، بعد ما تموت هذا كلنا. إذا الإبراء، وإيش غير الإبراء؟ الهبة. الهبة كذلك، إذا قال أنا وهبت ابني كذا، لكن في مرض الموت يعني، أي نعم، لهم أن يردوا ذلك. بعدين الوقف عليه، أو أوقفت عليه، وقف عليه على ابني، لهم أيضا أن يعترضوا على ذلك. نعم، لو وقف عليهم ما يخرج من الثلث على قدر نصيبهم نفذ من غير إجازة، هذا ما يحتاج يعني، فليس لهم نقضه. فليس لهم يعني نقضه. هنا وقف ثلث ماله وقال إذا كان بستان ثمرة هذا المال تصرفونه لأولادي، ريع هذه المحلات موقوفة، مو موقوفة على أولادي، موقوفة وقف في سبيل الله، وتعطون يعني هذه الفلوس، فوائد هذه العقارات، إيجارات تعطونها لأولادي، هذا يجوز. وصية بآجار الوقف مثلا أو بمنفعة الوقف، يعني لأنه هذا ليس وقفا عليهم، فيجوز. كما أنه الإنسان لما يوقف شيء ويوصي بأن يكون ثمرة هذا البستان أو ريع هذه العمارات أو غلة هذه الزروع تعطيها لفلان أو للأجنبي، يجوز هذا. والوصية لكل وارث بقدر حصته. طبعا هو عاد يقول بعد ما يقول أوقفت هذا على أن يكون مثلا ما ينتج عنه يوزع على أولادي بقدر حصتهم، هذا قلنا يجوز، هذا يجوز. ثم يوزع هذه الغلة أو الثمر أو الريع، يوزع على أولاده على حسب حصصهم من الميراث. نعم تكملت. والوصية لكل وارث بقدر حصته كنصف وثلث. تقدم معنا هذا، قلنا بحث الوقف. نجي على مسألة ثانية، قال والوصية للأولاد على قدر حصته. مثلا يقول شخص أوصيت لكم يا أولادي بمالي تقسمونه بينكم كل على حسب حصته في الشرع، هذا زين يعني هو يحتاج إلى أن يقول هذا؟ طار فيها يعني، هذا عبارة عن كلام فضولي يعني، لأنه راح يأخذون على قدر حصتهم. حتى لو قال لهم ما أرضى أن تتقاسموا على قدر حصتكم بالشرع، أو قال بشرط أن يكون للأنثى مثل الذكر على السوية، ما له شغل هذا، مو شغل هذا، هذه وظيفة الشرع، وظيفة الشرع. فكلامه هذا باطل لا عبرة به، منقوض لا يعول عليه. نعم. لغو، لأنه يستحقه بغير وصية. نعم. ولا يأثم بذلك، لكن لا يأثم إذا قال أنتم لو وزعوه على حسب الشرع لا يأثم، لكن تحصيل حاصل. وبعين هي قدر حصته، كأن ترك ابنين. وكذلك لو أوصى لشخص بعقار أو يعني محلات، في الواقع هي قدر حصته، ما تزيد على حصته ولا تنقص، كأن إيش أمثل لها، كأن ترك ابنين، ترك ولدين وقنا، وترك عبد، عبد قن يعني عبد خالص. حينما نقول القن يقابله المبعض والمكاتب، لا، القن يعني لا مبعض ولا مكاتب، عبد صرف. نعم. ودارا، وترك دارا، عبد ودار، ترك عبدا ودارا. نعم. قيمتهما سواء، والدار قيمتها ألف، والعبد هذا القن قيمته ألف، فقام أعطى قال فلان لك الدار وفلان أنت لك العبد. إيه نعم، هكذا. فخص كلا بواحد صحيحة إن أجاز. هذه صحيحة، لكن إن أجازها الوارثان، لأنه يمكن الوارث هذا واحد منهم ما يبي مثلا الدار، يبي العبد أو العكس مثلا، يعني هو قول المورث صحيح، لكن إذا وافق الورثة على ذلك كان بها، وإذا اعترضوا قال لا، يقول له أنت موت مالك شغل، كل واحد بعدين نقترع ونبيع الكل ونتقاسم مالك شغل. نعم. ولو أوصى للفقراء بشيء، لم يجز للوصي أن يعطي منه شيئا لورثة الميت ولو فقراء كما نص عليه في الأم. هذا شوف هاي مسألة يعني مثلا أوصى للفقراء بمبلغ من المال إذا مت فأعطوا مثلا وزعوا 20,000 أو 30,000 على الفقراء ثم مات فتداول الورثة بينهم قال والله أخونا فلان أو فلان فقير عجب ما تشمله هذه الوصية هم نعطي أيضا من وصية أبونا أبونا أوصل الفقراء قال لا يعني وارث ويعطى من سهم الفقراء لا يعني وإنما تصح الوصية بي أعطوه كذا وإن لم يقل من مالي أو وهبته له أو جعلته له أو هو له بعد موتي في الأربعة. هذه كلها ألفاظ تنعقد بها الوصية يعني صيغ الوصية. مثلا هو ذكر أربع صيغ أليس كذلك؟ نعم. الصيغة الأولى أعطوه كذا أعطوا فلان كذا هاي وصية وهبته له أنا معطي فلان أو واهب وهبت لفلان كذا جعلته له أو أنا جاعل أو جعلت لفلان كذا الدار الفلانية أو نعم هو له أو هذا هو له هذا البيت أو هذا المحل هذا هو له لكن بشرط أن يضيف ذلك إلى بعد الموت بأن يقول بعد موتي. إذا قال في هذه الأربع ألفاظ الأربع جمل إذا قال بعد موتي تصح الوصية لكن لو لم يقل هو له أو جعلت له أو وهبت له أو أعطوه لم يقل بعد موتي لا تكون وصية تكون ستأتينا. وذلك لأن إضافة كل منها للموت صيرتها بمعنى الوصية يعني هي ألفاظ في الواقع ليست من ألفاظ الوصية. الوصية لابد أن تكون بلفظ أوصيت لفلان كذا لكن أحيانا تكون الوصية بلفظ ما هو لفظ الوصية لكن يحتمل يعني عند إذا يحتمل أن يكون وصية إذا أضيف إلى ما بعده لأن لفظ جعلته أو وهبته أو أعطوه أو هو له يحتمل أن يكون هبة يعني ما هو وصية ويحتمل أن فإذا أضافه إلى ما بعد الموت كان وصية كأنه قال أوصيت له وبأوصيت له بكذا وإن لم يقل بعد موتي لوضعها شرعا لذلك تنعقد الوصية أيضا بقول الموصي أوصيت لزيد بكذا هذا عدل حتى لو لم يقل بعد موتي تثبت لأن الوصية لا تكون في الواقع إلا بعد الموت لكن الألفاظ المتقدمة إذا لم يقل بعد الموت لا تكون وصية فلو اقتصر على نحو وهبته له هكذا فهو هبة ناجزة يعني حالة معجلة مو بعد الموت أو على نحو ادفعوا إليه من مالي كذا أو اعطوا فلانا من مالي كذا فتوكيل يرتفع بنحو الموت وليست كناية وصية هذا نعم هذا إذا قال شو اسمه أعطوا فلان كذا أو جعلته أدفعوا إليه الشيء هذا من مالي كذا يعتبر إيش هذا توكيل مو وصية ولا هبة منجزة إنما توكيل كأنه قال وكلتكم أن تعطوا فلان كذا طيب والحال أن الوكال وكالة تنفسخ بموت الموكل وبموت الوكيل أيضا إذا يعني إذا مات الوكيل أو الموكل فسخت الوكالة فما يدفعون إليه شيء لأن اشترط في تنفيذ الوكالة أن يكون الموكل حيا ومعروف أنه إذا جن أو أغمي عليه الوكيل أو مات تنتهي الوكالة تنفسخ ولا يقوم الوارث بالإيش بإنفاذها هاي الوصية فقط يقوم الوارث بها أما الوكالة لا أو على جعلته له احتمل الوصية والهبة إذا قال جعلت هذا الشيء لفلان يعني يحتمل أن يكون هبة ويحتمل أن يكون وصية، يحتمل الاثنين. فإن علمت نيته لأحدهما، فإن عرفنا أنه كان ينوي أنها وصية، أو عرفنا أنه كان ينوي بذلك بجعلته له هبة، نعم، وإلا بطل، يعني ننفذها. إن كان علمنا أنها وصية تأخذ حكم الوصي، فيعطى بعد موت الموصي، يعطى هذا الشخص اللي قال جعلته لزيد مثلا، يعطى لزيد. أو إذا كانت هناك نية منه على أنه هبة، يعطى حالة، ما ينتظر إلى ما بعد الموت. وإن لم تدل قرينة من القرائن على أنها جعلته له هبة، أو يعني جعلته له، لم تدل قرينة على أنه هبة ولا على أنه وصية، وما عرفنا الحال وما عرفنا نية المتبرع إيش نيته، فتلغى هذه، ما نتصرف فيها. نعم. أو على ثلث مالي للفقراء لم يكن إقرارا ولا وصية، وقيل وصية للفقراء. على ثلث مالي، قال ثلث مالي للفقراء، هكذا إصبع على همنا، أو هذه معطوفة على اللي قبلها، أو على نحو، أو قال ثلث مالي للفقراء، إيه إيش قال؟ لم يكن إقرارا ولا وصية. هذا لا يعتبر إقرارا. الإقرار أن يقول الشخص فلان له علي كذا، هذا إقرار معروف، تقدم معنا الإقرار. نعم. إقرار. طيب، إذن مو إقرار إذا قال ثلث مال الفقراء، يعني وليس لا وليس أيضا ليس، يعني هو يحتمل الإقرار ويحتمل إيش؟ وصية. الوصية أيضا ليس وصية، لأنه ليس بلفظ الوصية، ولا هو مثلا أعطوا الفقراء ثلث مالي بعد موتي حتى يكون وصية بالكناية، إذن هذا لغو. وقيل وصية للفقراء، في قول أنه وصية، وأقرب أن يكون وصية. قال شيخنا، يعني إذا قال ثلث مالي للفقراء، يعني هو قال بالأول له هبة وله وصية، وقيل أنه وصية، وأنا أميل إلى أنه وصية. قال شيخنا، ويظهر أنه كناية وصية، يعني هكذا العرف جرى، اشتوصي كذا فلان، أعطى الفقراء ثلث مالي، يعني إيش معنى؟ معناها وأوصيت له. أو على هو له فإقرار، فإن زاد من مالي فكناية وصية. فإن زاد من مالي، يعني قال هو له من مالي، فكناية وصية. قال فلان هذا الشيء هو له لفلان فإقرار من مالي، فإيش؟ إذا قال فقط هو له فإقرار، هو له، أو فإن زاد هو له من مالي، من مالي، قال هو له وصية. من مالي، يعني لأنه الإقرار لما يقول الإنسان، لما يقول فلان له داري أو فلوسي هذه أو سيارتي، إذا قال هذا الكلام لا يكون إقرارا، تقدم معنا. نعم. إنه يعني إذا قال داري هذه لفلان أو سيارتي هذه لفلان لا يكون إقرارا. لماذا؟ لأنه أضافها إلى نفسه، والإضافة تقتضي الملك. فلو كان له ما قال داري، قال هذه الدار لفلان، إذن هي ليست لفلان بل هي داره، فكيف يقول هي داري وهي لفلان؟ هذا لا يكون قرارا، تقدم معنا. وهنا كذلك قالوا إذا قال هو له هكذا إقرار، لكن إذا قال وإذا قال هو له من مالي لا يكون إقرارا، لأنه أضاف المال إليه، الموصي أضاف المال إليه. لكن إذا قال هو له من مالي، إذا زاد هذه الجملة من مالي يكون وصية. نعم. وصرح جمع متأخرون بصحة قوله لمدينه، إن مت فأعط فلانا دين الذي عليك، أو تفرقه على الفقراء. يجوز، يعني واحد لو على إنسان مبلغ من المال ومرض الدائن، فقال المدين أخي المال اللي عليك، الدين الذي لي عليك، أعطيه لفلان أو أعطيه للفقراء، يصح هذا. ولا يقبل قوله في ذلك بل لا بد من بينة به. لكن لما فلان لما يموت هذا الموصي والمدين يقول للورثة أبوكم أعطاني إياه أو قال تعطي لي فلان أو تعطي للفقراء، ما يقبل هذا منه إلا بشهود، لأنه يجي كل واحد مثلا عليه دين لأحد من الناس ويموت هذا الدائن فيدعي أنه فوضه بأن يعطي هذا الدين للفقراء أو لفلان من الناس، ما يقبل هذا، وإلا لضاعت الحقوق. إذا لابد من إيش؟ من بينة. طيب هات شهود على أنه قال لك تعطي هذا الدين اللي عليك لفلان أو للفقراء، لابد من بينة. وتنعقد بالكناية وتنعقد الوصية بالكناية. تقدم معنا أن الألفاظ الصرائح في الوصية، واللفظ الصريح لا يحتاج إلى يمين ولا إلى حلف. إذا قال أوصيت لفلان أو جعلته لفلان بعد موتي أو وهبت له بعد موتي، قلنا كلها من باب الصرائح. قال وتنعقد بالكناية، الوصية تنعقد بالكناية، والكناية هي اللفظ الذي يحتمل الوصية ويحتمل غير الوصية، لكن بالنية الموصي يحدد بالنية. إذا نوى به أنه وصية تكون وصية بالكناية، وإذا لم ينوي بكلامه هذا أنه وصية قال أنا ما أردت الوصية أو ما نيت الوصية، إذن ما تنعقد. مثل مثلا هذه الكنايات، عينت هذا له، أنا مشخص هذا الشيء لفلان، محدد هذا الشيء لفلان، معين هذا الشيء لفلان، عينت هذا الشيء لفلان، عينت هذه السيارة، عينت هذه العمارة لفلان. هذا يحتمل وجهين، يحتمل الهبة ويحتمل أصل الوصية. شوف عاد يعني حسب نية الإيش المتكلم. أو ميزته له، عينته ميزته، نعم. أو عبدي هذا له، أو عبدي هذا له، نعم. يحتمل الهبة ويحتمل إيش الوصية. هو لم يقل بعد الموت، في فرق بالهبة. الهبة تمليك في الحياة في الحي، أما الوصية تمليك بعد الموت، نعم. والكتابة كناية، والكتابة إذا كتب المريض أو الشخص، مو شرط يكون مريض، أن لفلان كذا، لفلان سيارة، لفلان شقة كذا، محل كذا، مبلغ كذا، كتبه كتابة، هذه الكتابة حكمها حكم يعني الكناية، معدودة من الكنايات. يعني إن أراد بهذه الكتابة بقول كتب، إن أراد الوصية تأخذ حكم الوصية، وإلا شو تأخذ حكم ما نوى، يعني ليست صريحة. كتابة الشخص كتابة أنه هذا لفلان ويوقع عليه كتابة فقط، ما يتلفظ ويقول إيش أوصيت لفلان، إنما كتب كتابة أوصيت بهذا لفلان، لا يكون صريحا حتى يتكلم أثناء الكتابة بأن يكتب أوصيت بالكتابة بهذا لفلان. طبعا مو شرط يكون يرفع صوته، يعني بحيث أنه يسمع نفسه. هذه من ألفاظ الكناية. والكتابة لا، هو يعني هو لو تلفظ هي صار صريح، لو ما تلفظ لكن كان بنيته وهو يكتب أوصيت، يعني كان نيته الوصية بهذا لفلان، يعني إذا تلفظ تكون وصية ولا يحتاج حتى للكتابة، نعم. والكتابة كناية فتنعقد بها مع النية، نعم. ولو من فتنعقد أي الوصية بها أي بالكتابة مع النية، مع وجود النية وهو يكتب أنها وصية. ولو من ناطق إن اعترف نطقا، يعني قد يقول قائل إذا كان أخرس نقبل هذا منه لأنه ما يستطيع تكلم فهو يكتب، فنقول لا، حتى لو كان قادرا على الكلام. يعني قد يقول قائل ما دام يستطيع أن يتكلم لماذا يكتب؟ لازم يتكلم، يقول أوصيت بهذا لفلان. نقول حتى لو كان قادرا على النطق وكتب كتابة، الوصية كتب كتابا، تكون إيش؟ وصية بالكناية. وحكم الأخرسي كحكم الناطق في كثير من أبواب الفقه، من أبواب المسائل، مسائل الفقه. لا، لازم يكون أثناء الكتابة ينوي وهو يكتب. لابد أن تقارن النية الكتابة، فهو يكتب ينوي يعني أن هذه وصية. ولو من ناطق إن اعترف نطقا هو أو وارثه بنية الوصية بها. إذا ولو كان الكاتب ناطقا، إذا كان اعترف قال له أنت نويت بها بالكتابة، نويت الوصية، قال إيه أنا كنت ناوي الوصية، إذا نوى بها هو أو مين؟ هو. إذا نوى بها هو أو وارثه، أو وارثه قال أنا أعلم أن الوارد لما كتبها كان كتبها بنية الوصية، في الحالتين تعرف أن هذه الكتابة يعني وصية، يعني إذا نوى بها الوصية بإقرار الكاتب أو بإقرار مورثه، وتأخذ حكم الوصية. ولا يكفي هذا خطي وما فيه وصيتي، ولا يكفي أن يقول الشخص هذا الخط خطي والمكتوب فيه وصيتي، هذا يقول ما يكفي هذا. وتصح بالألفاظ المذكورة من الموصي مع قبول موصى له معين محصور إن تأهل. أيوه، يعني الوصية يشترط لقبولها شيء آخر، قلنا الألفاظ المتقدمة، الصرائح أو الكنايات تقبل، وتقبل أيضا لابد من شيء آخر وهو قبول الموصى له إن كان معينا. الموصى له إما أن يكون جهة معينة كزيد من الناس، أو زيد وعمر معروفين يعني، أو تكون الجهة الموصى إليها غير معينة، كأن يقول للفقراء، إذا كان أوصى للفقراء أو طلاب العلم هذا كثر، من الصعب أن نحصيهم ونقول لهم تعالوا قولوا قبلنا، هنا ما يستطيع. يعني هنا إذا كانت الجهة الموصى إليها يعني جهة عامة للمساجد، للمدارس، للمساكين، طلاب العلم، ما يشترط قبول هؤلاء. لكن إذا هي لشخص معين زيد من الناس لابد أن يقبل. والقبول أو الرد أيضا بعد موت الموصي، فلو أوصى لزيد بكذا ويعني رد من قبل موته هذا مو معتبر، حتى أو قبل في حال حياته مو معتبر، غير معتبر. فإذا مات الموصي وعلم الموصى له وهو معين فقبل صحة الوصية، أو لم يقبل رد قال أنا لا أريد ولا أحتاج ولا محتاج، الحمد لله الله غانين، يرجع إلى الورثة. إذن من شروط صحة الوصية أن الموصى له إذا كان جهة معينة أن يقبل، أما إذا رد لا تنفذ الوصية. وإلا فنحو وليه بعد موت موص ولو بتراخ. قد يكون الموصى له جهة معينة ولكنه يعني قبوله غير معتبر، كأن كان صبية، شخص أوصى لطفل، شخص أوصى لطفل، الطفل قبوله غير معتبر، معتبر قبول وليه. فإذا كان بالغا يقبل هو، وإذا كان دون البلوغ بأن كان صغيرا أو حتى مجنونا مثلا عبارته غير نافذة فيقبل وليه ولو على التراخي، مشرط على الفور. نعم. فلا يصح القبول كالرد قبل موت الموصى. هذا ذكرنا أنه العبرة بالقبول أو الرد بالنسبة للموصى له إذا كان معينا بعد الموت، لكن قبل الموت ما له اعتبار، لا إذا رد ولا إذا قبل، لأن للموصي أن يرجع فيها، لأن الموصي يجوز واحد يكتب وصية أو يوصي يقول هذا أعطوا هذا لفلان وقبل الموت يرجع، لأن الوصية عقد لازم جائز، عقد جائز، يجوز للإنسان أن يرجع فيه كالتبرع. مثلا واحد يقول أنا أعطي فلان، أنا راح أعطيك أشياء، وبعدين يقول بطلت أعطيك، يجوز ما دام ما قبضه الشخص، يجوز له الضرر. والوصية كذلك، للموصي أن يوصي، فإذا بعد فترة يتراجع يجوز له أن يتراجع. فلمن رد قبل، فإذا كان يجوز له أن يتراجع، إذن قبول الموصى له في حياة الموصي لا عبرة فيه. فلمن رد قبل الموت القبول بعد، فعلى بناء على هذا، الموصى له إذا أوصي لشخص بكذا فقال أنا ما أريد، حال حياته، حياة الموصي، في حال حياة الموصي رد الوصية، الموصى له أبى رد الوصية، ما نقول أن الوصية بطلت، لأن هذا الرد في حياة الموصي لا عبرة به، فننتظر إلى أن يموت الموصي، نقول الموصى له لا زلت على ردك ولا تراجعت، لا زلت رافض للوصية، فلان مات الذي أوصى إليك مات، لا زلت أنت قلت في حياتي أنا أرد الوصية، لا زلت ولا تراجعت؟ فإذا قال لا لا زلت على ردي، إذن الوصية ما تصح. إذا قال لا أنا ندمت وتراجعت الآن أريد الحاجة اللي أوصى بها، يصح. ولا يصح الرد بعد القبول؟ بعد القبول يعني بعد القبول لا يصح، نعم، إذا قبل ورد ما يصح، لكن إذا رد يصح أن يقبل، نعم. ومن صريح الرد رددتها، يعني كما أن الوصية لها ألفاظ صراحة، كذلك الموصى له أو قبول الوصية أيضا له ألفاظ متعينة أو معينة، كأن يقول قبلت الوصية مثلا، رددتها، أو رددتها إذا كان لا يريدها، أو قبلتها هنا، أو لا أقبلها، أو لا أقبلها، أو أنا غني عنها، أو لا أحتاج إليها، نعم. ومن كنايته لا حاجة لي بها، هاي كنايات، لا أحتاج إليها، أو أنا غني عنها، أنا هاي من كنايات، نعم. ولا يشترط القبول في غير معين. أما الجهة العامة، الوصي إذا أوصى، الموصي إذا أوصى إلى جهة عامة كالفقراء أو طلاب العلم هكذا، لا يشترط أن تقبل هذه الجهة العامة، لأنه من العسر إذا كانت جهة مثل مساجد أو مدارس، هذه كيف تقبل؟ يعني لا تنطق هذه. إذا كانوا من بني آدم يعسر، يشق حصرهم حتى نقول لهم تقبلون أو تردون، كالفقراء. أي نعم. بل تلزم بالموت، بل خلص بمجرد أن يموت لزمت، نعم، وصح وتنفذ بعد الموت وتصح، لأن الجهة جهة عامة، ما تتوقف الوصية على رد هذه الجهة العامة أو قبولها، لأنها من الصعب أن يتصور منها القبول أو الرد. ويجوز الاقتصار على ثلاثة منهم. فإذا قال مثل أوصيت للفقراء، ما يشترط أن يعمم جميع الفقراء، إنما على الأقل أقل الجمع ثلاثة. إذا وزع على أقل، قال أعطوا الفقراء بعد موتي مثلا ثلث مالي، هل يجب أن يعموا عدد كبير من الفقراء؟ لا، ما يشترط، يعني لكن لا يقتصرون على أقل من ثلاثة، أقل ما يوجد ثلاثة فأكثر. ولا يجب التسوية بينهم، كما لا يجب التسوية بين الفقراء، يمكن واحد حالته أحسن من الثاني، ممكن هذا نعطي هذا، يعني نقسم الثلث إلى عشرة مثلا، نعطي واحد مثلا خمسة من عشرة، واحد نعطي مثلا ثلاثة من عشرة، واحد نعطي اثنين من عشرة، يجوز. وإذا قبل الموصى له بعد الموت بان به، أي بالقبول. إذا قبل الموصى له بعد الموت بان بالقبول، إيش بان؟ الملك له من حين في الموصى به من الموت، من الموت لا من الوصية، لأن القبول قد يتراخى يتأخر. إذا أوصى الرجل بغلة أو مثلا بيت مثلا أو إيه، نعم، فيحكم. فثم مات هذا الإنسان، وبعد 6 أشهر حتى وصل الخبر إلى الموصى له. قديما ما في مواصلات ولا هواتف ولا شيء. قال له واحد: فلان مات وقد أوصلك بغلة هذه الدار مثلا، آجارها يعني. فيعتبر مالكا هذا الموصى له من حين الموت لا من حين الوصية، بمعنى أنه هذه الآجارات اللي حصلت غلات هذه الدار من موت الموصي إلى بلوغ الخبر للموصى له وقبول، هذه كلها تعطى تسلم لمن؟ للموصى له، لتبين أنها ملكه من حين الموت، وقد لا يصل إلى الخبر إلا بعد أشهر. نعم. فيحكم بترتب أحكام الملك حينئذ. أي نعم. من وجوب نفقة إذا كان، شوف أحيانا احنا مثلنا بالدار، أحيانا يوصي بعبد، هذا العبد هذا تعطوه لفلان إذا مت، فيبلغ فلان، يموت الموصي ويبلغ الخبر إلى الموصى له بعد شهر أو شهرين، قلنا يكون الملك لهم ابتداء من الموت، يترتب على ذلك إيش؟ أن النفقة، نفقة هذا العبد خلال هذه المدة من حين الموت إلى حين قبول الموصى له على من؟ على الموصى له، لأنه أصبح ملكه والنفقة عليه. نعم. وفطرة، وعليه فطرته إذا مر عليه رمضان مثلا ولم يعني يعلم الموصى، يعني كان الوصية قبل رمضان في شعب أول شعبان وما بلغه الخبر إلا آخر رمضان، إذن الفطرة على من؟ على الموصى له، لأنها وجبت على هذا العبد أو العبد أو الأمة وهو في ملك الموصى له. والفوز بالفوائد الحاصلة، وإذا كان هناك فوائد حاصلة من إيجارات أو من ثمر مثلا بستان أو شجر أو نحو ذلك، هذه كلها لمن؟ للموصى له من حين الموت وغير ذلك، من حين موت الموصي يعني، وغير ذلك، وغير ذلك من الأحكام يعني. وصلى الله على سيدنا. وصلى الله على سيدنا. بارك الله.